نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد وإن كان قد تختل كثيرا. نعم ها؟ نعم اي نعم ايها الصفرون صفوي، لكنها قلبت الواو ياء لأن لسكونها وانفتاحها من قبلها، ثم لما قلبت ياء لا بد أن نفس ما قبلها فيها إلا تصريفية. هنا ها؟ لا الصفي ما يصطفى من الأشياء. نعم لا نحى عينا أفعل فعل اسم فعل ثلاثي مفتوح العين اسما ضد الصفة. صح عينا يعني عينه ليس حرف علة، احترز منين؟ من الذي عينه حرف عدة. إذا اجتمع في هذه الثلاث فإن جمعه على أفعل، على أفعل فهمتم؟ فعل اسم صحيح العين جمعه على أفعل مش مثل فلس وأفلس. فلس تعرفون الفلس ما هو؟ الفلس نوع من النقد مثل القرش، يقال فيه فلس وأفلس. طيب وقوله لفاعل اسما، إذا لم يكن على وزن فاعل فإنه لا يكون جمعه على أفعل، مثل لو قلت شخص أو ما يصلح، شخص يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح، يعني شخص على وزن فاعل. لكن لو قلت ذئب، ذئب اسم ثلاثي صحيح العين يا صحيح العين من حرف علم يا همزة. طيب لكنه ليس على وزن فعل بل هو على وزن فعل، ولهذا لا يقال في جمعه أذئب. ها طيب إذا كان على وزن فعل، من على وزن فعل؟ على وزن فعل فهل يجمع على أفعل؟ ها؟ لا. مثل سبب ما نقول جمعه أسبب، نقول أسباب كذا. لكن قد يرد علي شخص وش جمعه؟ أشخاص ولا شخوص؟ ها؟ أو أشخص. هو الآن فاعل اسم ثلاثي على وزن فاعل صحيح العين، ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص. وبهذا نعرف أن القاعدة التي ذكر هؤلاء العلماء رحمه الله في جمع التفسير مضطردة ولا غير مضطردة؟ غير مضطردة، فالسماء هو الذي يحكم. طيب اسما احتراز مما إذا كان صفة، مثل ضخم، ضخم كلمة ضخم على وزن فاعل لكنها ليست اسما بل هي صفة، هل نقول فيها أضخم؟ ها؟ ما نقول، لأنها صفة وليست اسما، والمالك يقول لفاعل اسما. طيب صح عينا، إذا كانت عينه توجع، إذا صحت عينه توجع لا أحد يفيها، فزيد زيد يجمع على أزيد؟ لا. لماذا؟ لأنه

إنه هو الذي يقال له الصبر الصبر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أفهم. نعم الصبر معروف. أي من اللي يقول معروف؟ غيرك؟ ها؟ غير معروف؟ لا اللي يقول معروف الصبر معروف. إذا كان الصبر معروف يكفي. نعم هي نعم. طيب نقرأ الشرح لأن ودنا نقرأ الشرح الخلفية تجي الأمثلة نطبقها. بالنسبة إذا جعل الأمر مفرد متى نجمع جمع تسليم؟ متى نجمع جمع مذكر؟ إذا تمت فيه الشروط جمع تسليم يجمع جمع تسليم. يعني شروط جمع تسليم لأن جمع تسليم له شروط يعني يقدم له. نعم فإذا تمت فيه الشروط يجب. وإذا لم تتم ما له جمع تكسير. مع أن جمع تكسير قد يوجد مع شيء له جمع تصريف. نعم ها ها أيها أي هذا جمع القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمع كثر. أين لفاعل اسما صح عينا أفعول أفعول من باب القلة. نعم اقرأ هناك الشرع يا مسعود. أفعول جمع لكل اسم ثلاثي على فاعل صح على نعم هم الخاضي يعني حذفنا آخره هو نونا وقلنا بدل آغبيون قلنا آغبين هنا. وخرج من اسم الصفة فلا يجوز نحو وقر وأنكر وجاء عبد وغذيها أثواب ما يقال أثوب ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثوب. عين شقال فيها فعول عيون ولا يقال أعين قول ويقال أعين لكنه شاذ. العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشر فماله يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صحت العين. طيب هل وجد في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس؟ وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينطق أن نقول شاذ لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التفسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاذ مع أنه موجود في القرآن فكيف يكون شاذا؟ هنا لا أبدا نقول هذا كثير ويقول أنا أميل إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث مباعي قبل ما له رابط مضطرد ما فيه إلا السلام. ذكر احترازا من مؤنث رباعي احترازا من غير رباعي في مد ثالثة احترازا مما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم عنهم ايش اضطرد. مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي ممدود الثالث قول نقول في جمعه لباس نقول في جمعه ألبسة

فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا، ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث، نحو قذال وقذل وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل، فجمعه على فعل غير مضطرد، نحو عنان وعنن وحجاج وحجج. فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل، فجمعه على فعل مضطرد، نحو سرير وسرر وذلول وذلل. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة. أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرب، والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر. ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة، نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى. وقد يجيء جمع حكمة وحكمة. وقد يجيء جمع فعلة كسرة لا كسرة وكسر مثلا كسرة كسرة خبزة نعم كسرة زجاجة أولا نعم. وقد يجيء جمع فعلة على فعل، نحو لحية ولحى وحلية وحلى. مع أن القياس أن يقال لحى وأن يقال حلية، لكن قوله وقد يجيء جمعه هل معناه أنه يجوز وجهان وفعل قليلة أو فعل قليلة، أو أن المعنى أنه قد يجيء مخالف للقياس؟ فلا تقول في لحية لحى، الظاهر الأول وأنه يجب أن تقول لحا ولحا. قد لا يسمى التقييد شيء ها؟ قد لا يسمى التقييد أي نعم هو عاد أنه كان يتوبة على قذان أي نعم وعلى الحمار قولوا ما تيسر بس يدعو من الأوزان نعم، بس أنتم عوضوا بطلي مرنا علينا من أوزان كثرة عشان نحصيه بما بعد أيه نقيدها بس. وفعل وفعل ثلاث مر علينا ثلاثة نعم ها؟ كيف؟ فعل من نحن نحن الأول فعل طيب وش الاسم الرباعي المذكر الآن دخله كم ولد لماذا لنحصل في الاسم المذكر الرباعي المندوب وجاء نحو كامل وكمل في نحو رام رام نعم لا ما في مناقشه

والوضع في فعل في فعل وفعل نعم. والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذه محافظين في فعل وفعل قلل من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة قرط